في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. لم يقض ذو الشجو ممن شفه أربا، وقد تمادى به زيغ الهوى حقبا. في إثر غانية لم تمس طيتها إلا المنى أمما منا ولا صقبا. إذا أقول صحى عنها يعاوده ردع، يهيج عليه الشوق والطربا. والدمع للشوق متباع فما ذكرت إلا ترقرق ماء العين وانسكبا. لم يسله النأي عنها حين باعدها، ولم ينل بالهوى منها الذي طلبا. هذا كشبه المعنى لا يموت ولا يحيا، وقد جشمته بالهوى تعبا. مرنح العقل قد مل الحياة، ومن يعلق هوى مثلها يستوجب العطبا. سيفانة أوتيت في حسن صورتها عقلا وخلقا نبيلا كاملا عجبا. حي المنازل قد تركنا خرابا، بين الجرير وبين ركن كسابا. بالثني من ملكان غير رسمها مر السحاب المعقبات سحابا. وذيول معصفة الرياح فرسمها خلق تشبهه العيون كتابا. كست الرياح جديدها من تربها دققا فأصبحت العراس يبابا. ولقد أراها مرة مأهولة حسنا نبات محلها معشابا. دار التي قالت غدا تلقيتها عند الجمار فما عييت جوابا. هذا الذي باع الصديق بغيره ويريد أن أرضى بذاك ثوابا. قلت اسمعي مني المقال، فمن يطع بصديقه المتملق الكذاب. وتكن لديه حباله أنشوطة في غير شيء يقطع الأسباب. إن كنت حاولت العتاب لتعلمي ما عندنا فلقد مددت عتابا. أو كان ذلك للبعاد، فإنما يكفيك ضربك دوننا الجلباب. وأرى بوجهك شرق نور بين، وبوجه غيرك طخية وضبابا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.